يقال إن الأحاديث الضعيفة احتجوا بها في كل المجالات إلا مجال المعاملات، هل هذا صحيح؟ الأحاديث الضعيفة قسمان، ضعيفة موضوعة غير صحيحة يا كذابون، أو ما هو حكم كذابين موضوعة مكذوبة، هذه لا يحتج بها لا في الوعظ ولا في الترغيب والترهيب ولا في الأحكام. أما الأحاديث الضعيفة الأخرى التي ليست موضوعة لكن فيها ضعف، لأن رواتها فيهم نسيء الحفظ جدا، أو فيهم وفيها انقطاع أو فيها تدريس، هذه تفتى في مقام الترغيب والترهيب لا في مقام الأحكام، لا بس. الضعيف ضعيفان، ضعيف لا ينجبر لبطلانه أو كونه مكذوبا هذا لا ينسب كليا، وضعيف فيه انجبار وفيه قوة لكنه لا يصلح للأحكام هذا ينسى في التغيب والترهيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.